بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله المباركة، في هذا البلد المبارك، في هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية. اكتسبوا الأجر عند الله بهذا المجلس، وهذا المجلس مجلس ذكر وخير وبركة. إن تبدو خيرا. نعم يا شيخ، صلى إن تبدو خيرا. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يجزينا جميعا خير الجزاء ونكتب هذا المجلس موازين حسناتنا. تفضل يا شيخ حسين، اقرأ المكان الذي بدأنا فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله: ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، هذا فيه هذه الآيات التي تلاها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيها وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. فالله من أسمائه العفو ومن صفاته العفو، وعفى في اللغة تأتي لمعاني، تأتي عفى عن الذنب يعني تجاوز عنه وصفى عنه، وتأتي بمعنى عفى أسقط حقه لقوله تعالى: إلا أن يعفونا. والمعنى الثالث: عفى القوم إذا كثروا، قال حتى عفوا في سورة الأعراف، يعني كثروا. والمعنى الرابع للعفو: عفى المنزل، يعني عفت الديار إن طمست ودرت وذهبت. فإن الله كان عفوا قديرا، هو يقدر على العفو. قال: وليعفوا وليصفحوا. العفو هنا الستر والتجاوز، العفو الستر والتجاوز، والصفح هو الإعراض عن الجاني، الإعراض عن الجاني والإغماض عن جنايته. شوف يا شيخ، وليصفحوا مشتق من صفحة العنق، صفحة العنق يعني يعرض عنه وعن عقابه وعتابه، وكأنه ولاه صفحة عنقه. أحسنت، وكأنه ولاه صفحة عنقه. معيد، كأن الصفح أبلغ من العفو في زيادة. الصفح العفو الستر والتجاوز، تجاوز وستره، عفا ستر وتجاوز. طيب واصفح والصفح. قال: الصفح الإعراض عن الجاني والإغماض عن جنايته، مشتق من صفحة العنق، بأن يعرض عن عقابه وعتابه، وكأنه ولاه صفحة عنقه. فالصفح هنا أبلغ من العفو، لأن الصفح لا لوم فيه ولا تثريب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه نزلت يا بكر الصديق رضي الله عنه في قصة مصطح بن أثاثة، لما كان من الذين اتهموا عائشة بالإفك رضي الله عنها، فحلف الصديق رضي الله على ألا، حلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أنه على ألا ينفق على مصطح، ومصطح هذا ابن خالته. فأنزل الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، ولله العزة ولرسوله. وطبعا الاستغفار ورد في القرآن في 38 موضعا، وورد في 155 آية، وفي 57 حديثا. قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله، في كم موضع يا شيخ؟ نعم الاستغفار في 8 الأمر بالاستغفار والحث عليه الترغيب فيه في 38 موضعا في القرآن الكريم، وفيه 57 حديثا صحيحة. العزة كذلك فيها وصف الله عز وجل بأنه العزيز، تسميته بالعزيز أسماء الحسنى، ويشتق منه من الاسم بسم الله، من هذا الاسم الحسن لله تعالى يشتق العزة. فالعزة صفة من صفات الله العلى على ما يليق بجلاله وعظمته. طيب، والستر ورد في القرآن الكريم في 3 آيات في 47 حديثا. الستر يا شيخ قد ورد في القرآن الكريم ما كنتم تستترون، هذه واحدة، والثانية حجابا مستورا وسترا. في الحديث إن الله حيي ستير، ما هو ستير، هذا الصحيح، أصحها حيي ستير، كعلى وزن عليم كريم رحيم عزيز. سمعت هذا من الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي صاحب البحر السجاج في صرح الشيخ صحيح مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم بحر السجاج. أسماء الله الحسنى كريم عليم حكيم ستير، أما ستار فليس من أسماء الله، فلا تقول يا ستار، قل يا ستير، خطأ تقول يا ستار. إن الله حي ستير يحب الستر والحياء، هذا فعيل بمعنى فاعل، أي من شأن إرادته حب الستر والصون. العزيز عزة قدر وعزة قهر وعزة ذات، عزة ذات وعزة قدر وعزة قهر. من يعز إذا صار عزيزا، وعز يعز إذا اشتد وقوي، ومنه أرض عزاز أي صلبة، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر. فلاسمه العزيز سبحانه 3 معاني، لاسمه سبحانه العزيز، وطبعا يشتق منه صفة العزة، لاسمه العزيز سبحانه 3 معاني. الأول الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو نقص أو عيب، وما ذلك على الله بعزيز. الممتنع الجانب عن أن يصل إليه ضرر أو نقص أو عيب. المعنى الثاني لاسمه العزيز بمعنى القوة كقولهم من عزيز. ثالث بمعنى غلبة الغير، بمعنى غلبة الغير وقهره الثالث. ومنه وعزني في الخطاب أي غلبني بحجته وخطابه، سورة صاد، عزني في الخطاب يعني غلبني، هذا معنى غلبة الغير وقهره أي غلبني. وكل هذه المعاني ثابت لله تعالى بمقتضى اسمه العزيز وهو العزيز الحكيم. فأل كلمة العزيز ولله العزة، كلمة أل في اسمه العزيز تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز، لجميع معاني العز. وهذه العزة مستلزمة للوحدانية، كيف؟ لأن الشراكة أو الشركة تنقص كمال العزة. يا سلام، ها؟ شراكة في العزة تنقص كمال العزة، لكن لله عز وجل صفات الكمال والجمال والجلال، له الأسماء الحسنى الصفات العلى. نعم. وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله وقوله تعالى نعم يكفي هنا إثبات الاسم لله تعالى ونفي المثل عنه. قوله تبارك تعالى وتعاظم وعلى شأنه، ولا يقال تبارك أو تباركت إلا لله، تعالى وتعاظم وعلى شأنه. ذي الجلال، معنى الجلال العظمة والكبرياء، والإكرام، ما معنى الإكرام؟ قيل المكرم لأنبيائه ورسله وأوليائه، وأي إكرام أعظم من مضاعفة الحسنات، حسنة بعشر إلى سبعين إلى أضعاف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، وأي كرم أعظم من جنة عرضها السماوات والأرض، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقيل الإكرام الذي يجب أن يكرم، فاعبده، وكلا المعنيين يصح، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية في سورة مريم اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض ما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الإلهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. وقال بعضهم أنواع التوحيد نوعان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. أما توحيد المرسل فهو الله، ثلاثة أنواع، الله الذي أرسل الرسل، ثلاثة أنواع، ربوبية إلهية أسماء وصفات، أو قل معرفة وإثبات وطلب قصد. وأما توحيد المرسل فهو النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، والدين إخلاص متابعة، الأول الإخلاص في توحيد المرسل، والمتابعة في توحيد المرسل، اتبع واحدا في الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى توحيد الرسول أو توحيد المرسل عليه الصلاة والسلام. هل تعلم له سميا، أي نظيرا وشبيها استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، معنى سميا أشيخ نظيرا استحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه، فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء. هنا فاعبده واصطبر لعبادته، الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر واصبر في 18 آية في القرآن الكريم، كلمة اصبر وردت موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم 18 مرة، 18 مرة، والتاسع عشر والعشرون وردت واصطبر لعبادته، وفي آية أخرى يا شيخ واصطبر عليها، لا نسألك رزقا في طاعة، نحن نرزقك العاقبة للتقوى في طاعة، واحدة في طاعة لمريم اصطبر. قال العلماء وزيادة المبنى يعني الطاعة، هذا مبنى الكلمة هي اصبر زاد الطاعة، وزيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، كلام جميل. فإذا خاطب الله أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر يصبر كم مرة؟ 18 مرة، التاسع عشرة والعشرون زاد الطاء بدل واصبر واصطبر عليها واصطبر لعبادته، فأصبح عندنا كم في كم أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر 20 مرة، 18 مرة بدون طاء ومرتين واصطبر لعبادته واصطبر عليها مع زيادة حرف الطاء. وتضمنت هذه الآيات جملة من صفات القلوب، وهي نفي السمي والكفء والنديد والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك، كقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. وذكرنا أظن لكم أن المحبة أربعة أنواع، محبة طبيعية أفصح من طبيعية، وبدهي أفصح من بديهي. محبة طبيعية كمحبتك لزوجتك وولدك والطعام والشراب والمسكن الطيب، سيارة طيبة ولا إلى آخره، يعني طبيعية تحب الطعام والشراب والمال والولد. هذه الأولى. المرتبة المحبة الثانية محبة الله، وهذه أصل العبودية، كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب مع كمال الذل ركنان العبودية يا شيخ، كمال الحب وكمال الذل. نعم. وأما الثالثة محبة في الله، وهذه تتفرع عن محبة الله، هي محبة من يحب الله وحب من يحبك، حب محبة أولياء الرسل الأنبياء وكل من يحب الله وكل من أولياء الله من اتبع الأنبياء والرسل وهكذا، هذه في الله، وهي من أوثق ورى الإيمان أن يحب في الله ويرضى في الله. والرابعة محبة مع الله، المحبة الشركية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الآية في البقرة. فهذه عندنا كم أنواع شيخ؟ أربعة أنواع: طبيعية محبة الله أصل العبودية، محبة في الله تبع لمحبة الله، يعني محبة الله، المحبة في الله تبع لمحبة الله، أن يحب كل من يحب الله. والرابعة محبة شركية كمحبة أصحاب الأنداد لأندادهم، ومحبة أصحاب الأصنام وهكذا. فالمحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر، وهذا شرك. والمحبة في الله أو لله أو من أجل الله هي أن تحب الشيء تبعا لمحبة الله عز وجل. واعلموا أنه لا يحب شيء لذاته إلا الله، لا يحب شيء لذاته إلا الله. نصف ربنا عز وجل بكلمة شيء، نعم، في الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فلا يحب شيء لذاته إلا الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه دلنا على طريق الله، لأنه أرسله الله، لأنه دلنا على طريق الجنة، على طريق الصناعة السعادة والصلاح والنجاح والفلاح، لأنه جاءنا بهذا الرحمة بهذا الهدى، فلا يحب شيء لذاته إلا الله. فنحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دلنا على ربنا وعلى توحيده وعلى هذه الشريعة العظيمة الغراء وعلى طريق الجنة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلتجعل الله أندادا، قلنا أمثال النظراء، وقال بعضهم في قوله ذي الجلال والإكرام، قال عظمته ظهرت، أو عظمته في قلوب المؤمنين، ظهرت عظمته في قلوب المؤمنين به فيكرمونه ويكرمهم. هذا كلام جميل، ها؟ نعم. هل تعلم له سمية؟ لله صفات ثبوتية وسلبية، معنى سلبية يعني منفية عنه، لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، يعني إثبات الكمالات ونفي النقائص. وكلمة واصطبر هذه على الهامش، في فائدة الطاء أبلغ من أصبر، واصطبر أبلغ من كلمة اصبر. كيف؟ قالوا لأنها تدل على معاناة، فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك. ما معنى اصطبر؟ معناها اصبر وإن شق عليك ذلك، وقد تصبر من غير مشقة، هذا صبر. فإن صبرت وقد شق عليك ذلك فهو اصطبار. ورحمه الله ابن القيم في مدارج السالكين، أنواع الصبر، قال الاصطبار تصبر، تصبر واصطبار وصبار وصبور، ولا اشتقاقات في منزلة الصبر بين منازل إياك نعبد إياك نستعين، فراجعوا في مدارج السالكين. فهي أبلغ من اصبر لأنها تدل على معاناة، فمعنى اصطبر لعبادتي أو اصطبر عليها معناها اصبر وإن شق عليك ذلك. ولأن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، وذكرنا أظن أفضل أنواع الصبر الصبر على الطاعة، وقد جمع الصوم أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، والصبر عن على أقدار الله المؤلمة، فالجوع والعطش قدر مؤلم. فالصوم يشتمل على أنواع الصبر الثلاثة. ثلاثة لا تتخلف عن العبد أبدا، ما هي؟ زمان الأجل، ومكان الأجل، وسبب الأجل. زمان الأجل، زمان أجلك، متى تموت، في أي ثانية، في أي ساعة. مكان أجلك، مكان الذي تموت فيه. سبب موتك، سبب أجلك، أسباب. طيب، وكل الأنبياء والرسل يشتركون في أربعة أمور من نص القرآن الكريم. كل الأنبياء والرسل في دعوتهم يشتركون في أربعة: الأولى الدعوة إلى التوحيد، الثانية أو الثاني النهي عن الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا انظر أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، التوحيد وترك عبادة الشرك. الثاني قلنا النهي عن الشرك. الثالث الأمر بالتقوى، أن اتقوا الله وارجوا اليوم الآخر بالتقوى. والرابع الأمر بالاستغفار. هذه أربعة كل الأنبياء والرسل يشتركون فيها: الدعوة إلى التوحيد، النهي عن الشرك، الأمر بالتقوى، الأمر بالاستغفار. طيب اقرأ يا شيخ. وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حسبك. طيب، وقل الحمد لله. ال للاستغراق والشمول، تشمل كل أنواع المحامد والثناءات، فالله يستحقها، وقد قدم أظن معنا لله. وقل الحمد لله. اللام هنا لله تفيد الاستحقاق والاختصاص، فحمد الله أكمل وأعظم وأعم وأشمل. واضح يا جماعة؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا نفي الولد عن الله عز وجل، وهذه صفات سلبية. ولم يكن له شريك، هذا نفي للشريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل، يعني من الضعف أو كذا أو النصير. ولم يكن الولي من الذل أن يحتاج أن ينصره ويعينه، وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما. وورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يكبرون كلما علوا نشزا مرتفعا في السفر، كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. لأن الإنسان سر في هذا، أنك إذا علوت كبرت وإذا هبطت سبحت. ليش اختار التسبيح عند الهبوط عند النزول والتكبير عند؟ قالوا لأن الإنسان إذا علا في مكان قد يشعر في قلبه أنه مستعل على غيره متكبر، فيقول الله أكبر أن يعلم أن الله أكبر منه من كل شيء. وهكذا إذا هبط ينزه سبحان الله، ينزه الله عز وجل السفول، فالله مستوى على عرشه بائن من خلقه وهو العلي العظيم. من أجل أن يخفف تلك العلياء التي شعر بها حين علا وارتفع، وكانوا إذا هبطوا قالوا سبحان الله لأن النزول سفول، فيقول سبحان الله أي أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه. شوف هذه يعني الالتماسات الطيبة. طيب، فإذا اللام لله الاستحقاق والاختصاص، فحمد الله أكبر وأعظم وأعم أشمل، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من أسماء الله الحسنى القدير. لا يجوز التسمي بعبد الستار لأنه لم يثبت هذا الاسم، لم يثبت هذا السؤال الذي ورد. طيب، قال وهو كل شيء قدير، من أسمائه القدير، سمي عبد القدير، عبد الحميد، عبد الكريم، عبد الحليم، عبد الغفور، عبد الرحيم، عبد الرحمن، وهكذا. ومن صفاته القدرة، تشتق من القدير القدرة، فالله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولا يكمل إيمان العبد إلا بالإيمان بأربع مراتب من مراتب القضاء والقدر. الإيمان بأن الله قد خلق، هذه المرتبة الأولى، والثانية وكتب، والثالثة وعلم، والرابعة وشاء. العلم والكتابة والخلق والمشيئة، أربع مراتب. أما الخلق، الله خلق كل شيء وخلق كل شيء فقدرته قديرة. أما المشيئة ما تشاءون إلا إن شاء الله. وأما العلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم. إن ذلك في كتاب، هذه الكتابة، لابد الأربع المراتب. طيب، تبارك الذي، قلنا تعالى وتعاظم على شأنه، الذي نزل الفرقان، القرآن الكريم. المنزل هو الله عز وجل، والمنزل هو الفرقان القرآن الكريم. لأن سمي القرآن الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الإيمان والكفر، وبين البر والفاجر، وبين الضار والنافع وغير ذلك، على عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أشرف المقامات، لما نزل عليه هذا الكتاب النور والهدى والرحمة، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما قال على محمد، عبودية. فوصف العبودية أفضل ما اتصف به هذا الإنسان، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن رمت الحرية فالزم عتبة العبودية. في موضع آخر قال: كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية. فوصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد. وفي مقام تكريمه بالمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وهذا يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالا، لأن العبودية لله هي حقيقة، هي حقيقة الحرية. فمن لم يتعبد لله كان عابدا لغيره، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. والرق الذي خلقوا له هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فمن فر من عبودية ربه وقع في عبودية هواه وشيطانه. قال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ماذا بعدها؟ وأضله الله على علمه، جعل معبوده هواه. خلق كل شيء، الخلق الإيجاد على وجه معين، والتقدير بمعنى التسوية أو بمعنى القضاء في الأزل. قال سبحانه: الذي خلق فسوى. وتكون الآية هنا على الترتيب الذكري والمعنوي: ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي الولد في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد في سورة الإخلاص. وما كان معه، أيضا هذا نفي الشريك من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. أظن الآية واضحة، يختلف الشريكان في هذا يريد شرقا وهذا يريد غربا، وهذا له توجهات. وهذا عالم الغيب والشهادة، الغيب العلن أو العلم ما علم أو المحسوس، والشهادة الغيب، الغيب لا الغيب هو الذي لا يعلم ولا يعلمه إلا الله عز وجل، والشهادة هو المحسوس والمشاهد. فتعالى أي تنزه، هذا تنزيه لله ونفي للشريك عن اتخاذ الشريك، فتعالى عما يشركون فلا تضرب لله الأمثال، هذا نفي للمثل والمثل أيضا كذلك. إن الله يعلم إثبات للعلم، شوف سلبية ثبوتية، إثبات للعلم أن الله يعلم، وعلم الله واسع كامل شامل قد أحاط بكل شيء علما. هنا المحرمات الخمس، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه المحرمات مما أجمعت الشرائع كلها على تحريمها التي قبل الإسلام يعني. حتى في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، زيادة من تفيد التوكيد، لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه تفيد التوكيد. ما اتخذ الله، ما قال ما اتخذ الله ولدا، لا، ما اتخذ الله من ولد، ما فائدة من؟ زيادة التوكيد، لأن زيادة حرف الجر في سياق النفي ونحوه تفيد، هذا ينفي الولد عن الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ وقوله والبغي بغير الحق، هذا وصف كاشف مبينة أو تعليل للموصوف. طيب يلا بعدها يا شيخ. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه النصوص في الآية السبع التي تلاها الشيخ تفيد إثبات استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. ورد كما ترون كما ذكر الشيخ ابن الإسلام تيمية رحمه الله قال ابن تيمية في سبعة مواضع. إذا جاء استوى معدى بعلى على العرش استوى، فمعناه على وارتفع وصعد واستقر، الاستقرار والعلو. وإذا عدي استوى في القرآن الكريم بإلى، فمعناه قصد ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد. وإذا لم يعد استوى لا بإلى ولا بعلى، فمعناه تم وكمل، ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكم علما، يعني تم وكمل. هذه فائدة على الطريق. فإذا استواء الله يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوق الذي إذا مات فرغ شغر. وأعلم أيها المسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وفي نفس الوقت هو سبحانه مستو على عرشه، ما شغر العرش منه. لا تقل كيف ولا لما، ولا تقس الخالق بالمخلوق، فإن لله صفات تليق بعظمته وجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. لا تقل كيف ولا لما، فالأمر وراء عقولنا لا ندركه. أظن واضح هذا، ولا تعمل أصلا عقلك في حقائق النصوص الصفات، ومعاني، لكن خذ المعنى. الله تعبدنا بفهم المعنى لنعبده على بصيرة، لأنه يستحيل في الشريعة أن الله يخاطب عباده بما لا يفهمون. فنفهم معاني أسماء الله وصفاته ولا نفهم حقائقها ولا كيفياتها. لا حقائق كيفيات لا نعلمها، عقولنا قاصرة وما كلفنا بالبحث عنها. إنما أهل التأويل من المبطلة كالجهمية والمعطلة والمعتزلة الأشاعرة الماتروديه هم الذين يبحثون ويأولون. وأقسام الناس أسماء وصفات خمسة أقسام، خمسة طوائف الناس اقتسموا في وانقسموا في أسماء الله وصفاته. الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، المعتزلة أثبتوا الأسماء وقالوا مجردة من المعاني، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، كريم بلا كرم. كيف هذا الكلام؟ مجردة من المعاني، جردوها من المعاني المعتزلة. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وسبع صفات ونفوا البقية، فرارا فرارا من التأويل. الماتريدية أثبتوا الأسماء وثمان صفات، زادوا بواحدة عن الأشاعرة، هذا الرابعة ترودية. أهل السنة والجماعة الخامس، صنف الخامس، قسم الخامس، أثبتوا أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا المنهج الصح الوسطي أن نثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته. وذكرنا لأن الشرك بالله، قلنا أسباب الشرك ثلاثة أظن: الغلو والتصاوير والقبور. والشرك بالله تبع الآية السابقة استدراك يا شيخ، الآية التي مرت، وهو القول على الله بغير علم. لا، والشرك بالله والقول بغير علم صفتان سلبيتان، وهذه الخمسة مرة أنها جمعت الشرائع على تحريمها. ويدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب والسنة في الصفات وغيرها، وأن الإنسان إذا حرف نصوص الصفات كأن يقول المراد باليدين النعمة، فقد قال على الله ما لا يعلم من وجهين. يا شيخ، من حرف الصفات كان قال اليدين هي النعمة، يعني مثبتها لله على ما يليق بجلال عظمته. فهذا قال على الله ما لا يعلم من وجهين: الوجه الأول أنه نفى الظاهر بلا علم، لماذا ينفي الظاهر بغير علم؟ الوجه الثاني أثبت لله خلافه بغير دليل، فلا علم عنده ولا دليل، فهو يقول لم يرد الله كذا وأراد كذا، فنقول هات دليلا على أنه لم يرد وعلى أنه أراد كذا، فإن لم تأتي بالدليل فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم. وقد أمرنا الله تعالى أن نؤمن بالاستواء، ولم يأمرنا بالإيمان بكيفية الاستواء أو البحث عن كيفيته. وأصل مادة استوى سوية، سين واو ياء، سوية، تدل على الكمال الذي خلق فسوى، أي أكمل ما خلقه. فأصل السين والواو والياء تدل على الكمال. وهل كان الله قبل خلق السماوات والأرض مستوٍ على العرش؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. الكرسي قيل موضع القدمين، والعرش هو سرير الملك، والمراد به هنا كما يدل عليه مجموع النصوص سرير العرش، سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. يعني العرش أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات والأرض. والرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم. وقال تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض. دقيقة يا شيخ، أهل التأويل طبعا الذين أولوا الاستواء قالوا معنى استولى، استوى معنى استولى، واستدلوا ببيت شعر نصراني أو كذا: لقد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. أولا يثبتون هذا النص وصحته، إذا ثبت ثم بعد ذلك. ثانيا لا يقاس الخالق بالمخلوق، استواء المخلوق بالخالق، للمخلوق صفات تليق بحاله، وللخالق سبحانه صفات تليق بعظمته وجلاله، ما تشبه ولا تمثل ولا تكيف ولا تعمل عقلك في الحقائق والكيفيات. إذا فرغت عقلك من البحث عن الحقائق والكيفيات واتجهت إلى المعنى سلمت من التأويل، والحمد لله سلمت من التأويل. قرر ابن تيمية رحمه الله وغيره ثلاث قواعد هي مهمة جدا. أولها أن الأسماء والصفات تابعة للذات، كما أن ذات الله لا تشبهها الذوات فكذلك أسماء وصفاته لا تماثلها ولا تشبهها الأسماء ولا الصفات، هذه واحدة. الثانية أنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المسميات. المخلوق حي والله حي، ليست حياة المخلوق كحياة الله، المخلوق يمرض ويموت ويغفل وينسى وينام ويعفي غيبوبة وتأتيه جلطة وملطة وينتهي من الحياة، لكن الخالق وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا يلزم من اشتراك في الأسماء الاشتراك في المسميات، بل عندنا في عالم المخلوقات الاشتراك في الصفات بين المخلوقات وفي الأسماء، لكنها تختلف في الحقائق. ها؟ صحيح ولا لا؟ للجمل قوائم وللعقرب قوائم وللضأن والغنم والبقر قوائم، كلها مخلوقات، هذه قائمة هذه أرجل وهذه أرجل، هل هذه كهذه؟ طيب وهكذا الصفات، صفات الجمال تختلف عن صفات البقر والضأن والدجاج وغيرها في هيئاتها. الشاهد الذي يريد أن يصل الأسر إليه هو إذا سلمنا بأن المخلوقات قد اختلفت في أسمائها ومسمياتها وصفاتها وحركاتها وسكناتها، فالفرق بين الخالق والمخلوقات أبين وأعظم. هذا كلام مهم جدا. اختلفت المخلوقات يا أخي، فكيف تسوي بين الخالق والمخلوق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ القاعدة الثالثة أنه يلزم من القول في بعض الأسماء القول في البعض الآخر، هذا رد على شاعرة الذين يفرقون في يثبتون الأسماء وسبع صفات وينكرون البعض، والماتريدية يثبتون الأسماء وسبع وثمان صفات وينكرون البقية، فالقول في هذه كالقول في البعض الآخر. نعم يا شيخ. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في هذه الآيات إثبات علو الله على مخلوقاته، من أسمائه العلي من صفاته العلو، إثبات علو الله على مخلوقاته. وعلو الله نوعان: علو معنوي وعلو ذاتي. العلو المعنوي ثابت بإجماع أهل القبلة من أهل السنة أو أهل البدع، حتى أهل البدع. وعلو ذاتي فيثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدع، يقولون أن الله ليس عاليا علوا ذاتيا، ولهذا جاء أهل الحلول والاتحاد يقول: الله معك في كل مكان حتى في دورة المياه، تنزه الله تعالى عن ذلك. الذي ثابت المعنوي حتى أهل البدع يثبتونه، أما الذاتي يثبته أهل السنة. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى فيفيد العلو. متوفيك ورافعك إلي، طيب عيسى رفع حيا، ما معنى متوفيك؟ قال العلماء: أرفعك وافيا، أنامه الله ثم رفعه بكامل روحه وجسده من خوخة في حجرته، هذا قول. الأمر الثاني متوفيك يعني ينيمه فينام، والنوم الوفاة الصغرى، متوفيك يعني أثناء النوم، فالوفاة النوم الوفاة الصغرى، فأثناء نومه رفعه. ورافعك إلي معروف الرفع، أرفعك إلي وافيا. وقال بعضهم متوفيك يقصد الواو متوفيك ورافعك، الواو عند لغة العرب في لغة العرب لا تفيد الترتيب إنما تفيد الجمع والتشريك، أما الرفع فقد حصل، وأما الوفاة الحقيقية ففي آخر الزمان إذا نزل وقتل الدجال وحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بعدها يتزوج يولد له ويتوفاه الوفاة الحقيقية. فعلى هذا، لأن الواو قد يفهم بعضهم يقول لك متوفيك ورافع إلي، يعني الوفاة أولا ثم الوفاة الموت حقيقي وبعدها يرفعه، لا، الواو ما تقتضي الترتيب، نعم، إلا الفاء، أماته فأقبره، الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، أما الواو لا تفيد الترتيب. أما الوفاء الرفع فقد حصل ورافعك إليه في الدنيا رفعه حيا، وأما الوفاء الحقيقية الموت تكون يوم القيامة. فهذه أقوال العلماء في هذا، إما أنه رفعه وافيا متوفيك، أو الوفاء الحقيقية فالواو لا تقتضي الترتيب، الرفع وقد حصل رفعه حيا، وأما الوفاء الحقيقية يوم القيامة يموت كبقية الخلق، نعم، والموت في آخر الزمان. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، معنى يرفعه العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وهكذا قول فرعون يا هامان ابن لي صرحا مكان بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وهو في الحقيقة هو الكاذب فرعون، وتبين كذبه، ما أريكم إلا ما أرى ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والسماء في العلو، قال أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، هذا قوم لوط أو أصحاب الفيل كذلك، فستعلمون كيف نذير، أنزل الله حاصبا على قوم لوط وأصحاب الفيل. من في السماء، اسمع، إن أريد بالسماء المبنية ففي بمعنى على، أي من على السماء حتى لا يفهم أنها تحيط بالله. إن أريد بالسماء المبنية السبع ففي بمعنى على، من في السماء أي على السماء، كقوله تعالى فسيحوا في الأرض وأنا أحفر حفر في الأرض، لا، يمشوا على الأرض أي على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني يدخلهم في الجذع، لا، يعلقهم عليه، يعني على جذوع النخل، وردت في القرآن في بمعنى على، سيحوا في الأرض في جذوع النخل معنى على، في بمعنى على هنا. وإن أريد بالسماء الجهة العلو فالله العلو على ما يليق بجلاله العظيم، من غير أن يحيط به شيء من خلقه، الله لا يحيط به شيء من خلقه، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأرضين ولا شيء أبدا. فهذا يفيد إثبات صفات العلو. قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، عن عيسى، أي قبل موت عيسى في آخر الزمان، وقيل قبل موت الواحد ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة آمن بعيسى حتى وإن كان يهوديا، وهذا القول ضعيف الأول. والرفع إلى الشيء يستلزم قلنا علوه، يستلزم علوه. هنا ألفاظ ترد عند الناس أريد أن أنبه عليها قبل أن أختم هذا الدرس. وقفنا هنا يا شيخ، بالله يعرف مكان الوقف عند العلو، نعم، ذات المعية. من هذه الألفاظ الذي يجب أن تجتنب كما قال عمر رضي الله عنه إنما ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، فيدخل تحت الشرك الأكبر أنواع كثيرة لا يعلمها إلا الله، سجود لغير الله والركوع والنذر والخوف والتوكل على غيره والعمل لغيره والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره واعتقاد أن يقع في الكون ما لا يشاءه وطلب الحوائج التي لا يقدر عليها إلا هو من غيره والاستغاثة بهم. ومن حقق التوحيد وجرده نجا من كل ذلك، فهو إذا عمل عملا لله فهو لله وبالله ومع الله. من مضار الشرك وخطورته حبوط الأعمال، الخلود الأبدي في النار أعظم من جميع المعاصي، استباحة دم المشرك وماله وعرضه، القلق والاضطراب والنكد والكمد والخوف الدائم والحزن اللازم، أن المشرك لا يجد عونا ولا من الأنداد، لأنه عبد الأنداد من دون الله، ولا يجد عونا أونا ولا إعانة على ما يلقاه من نصائب في الدنيا، أن المشرك عدو لله وللبشرية ولنفسه، أن المشرك يدعو إلى كل رذيلة ويبعد عن كل فضيلة. من الألفاظ المهمة بالشرك أو مسائل الشرك: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا سوء أدب مع الله، ويتحدى الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان. في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. من هذه الألفاظ: الله يكفينا شر هذا الضحك. إذا رأيت واحد يضحك قلت له: الله يكفينا شر هذا الضحك. ترى هذا غلط، هذا تطير يا شيخ من الطيرة، لا عدوى ولا طيرة. ليس إن من تطير، ليس منا من تطير أو طير لها، تكهن أو تكهن له أو سحر أو نعم أو سحر له، لأنه من الطيرة وتوقع شيء مكروه سيحدث. قول الناس الآن: لا حول الله، هذا أيضا لا يجوز. كذلك قولهم: الدين لب وقشور، لأن القشور لا فائدة فيها، والدين كله خير أصوله وفروعه واجباته سننه وآدابه. قولهم: فلان شكل غلط، استغفر الله، هذا فيه سخرية بخلق الله تعالى. قولهم: عن الميت إذا مات ذهب انتقل إلى مثواه الأخير، غلط. ما القبر، الموت مو المثوى الأخير، وراك نفخة في الصور وقيامة وجنة ونار. فإذا كان يعتقد أنها المثوى الأخير فهذا كفر عياذا بالله. بعضهم: عن فلان من الناس وقع عليه حادث أو مصيبة أو مرض، قال فلان والله ما يستاهل. عجيب، الله يقول يستاهل وقدر عليه وانت تقول ما يستاهل؟ هذا اعتراض على قضاء الله. اعتراض لنا يا شيخ، يقول فلان بالله وقع عليه حادث، والله الله ونعم الرجل، والله انه ما يستاهل. ومن اللي يستاهل؟ الثاني، الله الذي قدر، تقول له ما يستاهل؟ اعتراض ولا ما اعتراض يا شيخ؟ نعم، يقول يعني ما يستاهل، يقول لأن فيه اعتراضا على حكم الله وقدره واتهاما لله بالظلم، والله يقول ولا يظلم ربك أحدا، الله قدر هذا. طيب، بعضهم يقول إذا فلان يعني مات أو مرض قال ربنا افتكره أو التهمه، موجود هذا، يعني ربنا ينسى، الله منزه عن النسيان وعن الغفلة في كتاب لا يظن ربي ولا ينسى، هذا أيضا ما يجوز، غلط. وبعضهم يقول يتحدث فلان من الناس يريد أن يمدحه، يقول نسيك الموت، يقول نسيتك نسيك الموت، هذا ما يجوز يا جماعة، لا يجوز هذا، ليس يجوز، لأنهم حكموا على ملك الموت بأنه ينسى، والله يقول لكل أجل كتاب، ما ينسى الله أجل يصله. ما قلنا ثلاثة ما تخلف: زمان ومكان سبب الأجل، مكان الأجل، سبب الأجل، زمان الأجل، ما تتخلف. طيب، هذا لا يجوز. قولهم شاءت حكمة الله، أو شاء هذا أيضا الحكمة أمر معنوي لا مشيئة، إنما شاء الله. بعضهم يلعن المرض، إذا أصابه مرض يلعن المرض، يلعن الزكام أو يلعن الأورام الخبيثة أو يلعن الأمراض التي يقدره الله، هذا يجوز يا جماعة ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الله هو الذي قدر المرض، ومن سبه فقد سب الله. قولهم كذلك يقول بحق رأس كذا، بحق رأس ولد فلان، هذا أيضا من الألفاظ الموهمة. هذا من بركات الله وبركاتك، هذا من بركاتك علينا، يصلح هذا؟ البركة من الله. أو أنا متوكل على الله وعلى فلان، أو متوكل على فلان، غلط. قل وكلت فلانا وكال شرع وكلته، لكن متوكل على فلان لا، وتوكل على الحي الذي يموت. وجه الله عليك تفضل عندنا، وجه الله عليك تفضل عندنا، صح؟ ها؟ لا يجوز، لأنه لا يستشفع بالله على المخلوق. بعضهم يكتب في بعض في المساجد أو في حجرته الله، وهنا محمد، موجود هذا ولا لا؟ هنا لوحة فيها الله بجانب محمد، هذا لفظ، هذا كتابة موهمة. كيف موهمة؟ تفيد التشريك والمثلية، الله الخالق ومحمد مخلوق، ومحمد مات عليه الصلاة والسلام واجب اتباعه، والله عز وجل حي لا يموت، فلا. الله والنبي محييك، غلط، هذا خطأ بالشرك. جني ياخذك أو جني شلك، خذوا، يقول للجن خذوا خمسة أو سبعة أو خذوا طيروا به، أخوه بيفعلوا به، هذا شرك ترى، إذا اعتقدها ولا فهو ذنب عظيم. بعضهم حرام وطلاق، يحلف بالطلاق والحرام، ما حكمه هذا؟ الغافل المسكين مع أولاده في بيتها، صاحبنا حرام وطلاق في كل ما يأتي يذر بسبب سندويش ريالين ثلاثة ريال حرام، ما يجوز هذا، هذا من البدعة، حرام، حرام، لا يجوز. أيضا الحلف من باب التحجير، والله لا يغفر الله لفلان، الحلف على الله إن كان على سبيل التحجير وسوء الظن فهو حرام، وإن كان على حسن الظن وتأمين الخير فجائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. هذا تأمين الخير وحسن الظن. وأما الذي يحلف أن الله لا يغفر، هذا سوء ظن بالله وتحجير، فلا يجوز. قوله فلان عبد فلان أو كذا، يعني ينبغي أن يتركه تأدبا مع الربوبية. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. بعضهم إذا اجتهدوا ما نجح أو حصل شيء قال: هذا جهدي والباقي على الله. هذا غلط. كيف الباقي على الله؟ أنت كلك من الله. قل: هذا جهدي، بذلت قصارى جهدي، وأرجو النجاح والتوفيق من الله. هذا الصح. بعضهم يقول: هذا جهدي والباقي على الله. الباقي على الله، أنت كلك من الله. والواجب أن يقول: بذلت جهدي والله المعين أو الموفق أو نحو ذلك. بعضهم يقول: من علمني حرفا صرت له عبدا. وهذا غلط، والحديث فيه لا يصح موضوع. تسمية الأحكام الشرعية عادات وتقاليد، هذا أيضا يوهم أن الإسلام عادات وتقاليد. أو تسمية فكر إسلامي كما سيد قطب والإخوانجية وكذا، يسمى الفكر الإسلامي. الفكر يأخذ منه يرد، يعني أفكار، هذا دين، كتاب وسنة. نعم. الله بعضهم يقول: الله يظلمك، الله يظلمني إذا ظلمتني، أو الله يظلمني إذا ظلمتك، أو الله يخونني إذا خنتك. هذا لا يجوز. فالله لا يوصف بهذا: ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا خطأ. كيف خطأ؟ يقول: الأولى أن يقول الحمد لله على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ففي هذا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى فيها سوء أدب مع الله تعالى، يتضمن إعلانا تاما أنه يكره قضاء الله وقدره. طيب، الله لا يهينك، تصلح المصلح، الله لا يهينك، يقول والله يكرمك وخلاص يكفي. الله لا يهينك، هذا غلط، لأن الله منزه عن إهانة خلقه، بل إنه صورهم بأحسن خلقة. اللهم إلا أن يقول: أكرمنا ولا تهنا، ومن يهن الله فما له من مكرم. نكتفي بهذا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويرزقنا الإخلاص والقول والعمل. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.